ولما ثبت ايضا في الصحيح حديث ابن عباس انه كان يسمي انه عليه الصلاه والسلام كان يسمي في الاثنتين. وفي قولها رضي الله عنها ما كان يبني في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعه ما يدل على ان الافضل في صلاه الليل في رمضان وفي غيره احدى عشر يسلم بكل اثنتين ويسلم واحده خلف الافضل. وثبت عنها رضي الله عنها وعن غيرها ايضا انه ربما صلى ثلاث عشر عليه الصلاه والسلام. هذا افضل ما ورد وهذا اصح ما ورد عنه عليه الصلاه والسلام الايثار بثلاث عشر او باحدى عشر. والافضل احدى عشر لان اوتر بثلاث عشر فهذا ايضا سنه وحسنه. وهذا العدد ارفق بالناس وأمره الإمام على الخشوع في ركوعه وسجوده وفي قراءته وفي ترتيب القراءة وتدبرها وفي عدم العجلة في كل شيء. وأوتر بثلاثة وعشرين كما فعل ذلك عمر الصحابة رضي الله عنهم في بعض الليالي من رمضان فلا بأس فلو الله وثبت عنه رضي الله عنه ايضا الصحابه انه اوتر باحدى عشر كما في حديث عائشه فلا ثبت عن عمر هذا وهذا. ثبت عنه رضي الله عنه امر من ايام من الصحابه يصلي احدى عشر وثبت عنه انهم صلوا بعمله ثلاث وعشرين وهذا يدل على التوسع في ذلك وان الله عند الصحابه واسع كما دل عليه أولو عليه الصلاة والسلام صلاة بل مثل مثله. ولكن الأفضل من حيث فعله صلى الله عليه وسلم من حيث فعله اللهم صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة. وسبق ما يدل على أن إحدى عشرة أفضل يقول عنه رضي الله عنها ما كان يزيد صلى الله عليه وسلم ولا في غيره على إحدى عشرة فرحة يعني غالبا. ولهذا ثبت عنها أنه صلى ثلاثة عشرة وثبت عن غيرها فدل ذلك على انه قادها في الاغلب ولتطلع على ما كان يفعله عندها وتسال ايضا فانها كانت افقه النساء واعلم النساء سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت تخبر عما يفعل عندها وعما الشاهد وتسال غيرها من امهات المؤمنين ومن الصحابه وتحرص على العلم ولهذا حفظت علما عظيما وأحلل كثيرها رسول الله عليه الصلاة والسلام بسبب حفظها العظيم وسؤالها غيرها من الصحابة عما حفظه رضي الله عن الجميع. وإذا نوع وصلى في بعض الليالي إحدى عشرة في بعضها ثلاثة عشرة فلا حرج في خمس ولكن لا يجوز أن يصلي أربعة جميعا فالسنة والواجب أن يصلي في اثنتين. يقول يا صلاة الليل مثنى مثنى وهذا خبر ما له الأمر. ولو أوتر بخمس جميعا أو بثلاث جميعا بجلسة واحدة فلا بأس فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لا يصلي أربعا جميعا أو ستا جميعا أو ثمانا جميعا لأن هذا لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه في خلاف الأمر في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. ولو صلى سبعا او تسعا فلا باس ولكن افضل ان يجلس في السادسه في الشهر الاول او في الثامنه في الشهر الاول ثم يقوم يكمل كلها كما رد عنه عليه الصلاه والسلام قبل ان يسلم احسن عليك قبل ان يسلم يقوم من الثامن يجلس الثامن الثامنه ثم يقوم قبل ان يسلم ثم ياتي بالكاسه وهكذا في السادسه من السبع اذا سردها وجاء عن الحصان وسرد سبعا ولم يجلس عليه الصلاة والسلام. ورود العشر ركعة على الواقع يعني. نعم. إذا كانت إحدى عشر ركعة إذا جلس في العاشرة مثلا ما أعلم إذا كانت في العاشرة. نعم. شردها فإن كان يسلم كل اثنتين ولم يستمتع. فالذي بلغني وعلمت الآن أنه شرد سبعا وشرد الثاني. وجلس في بعض المرات في السادسة. ثم قام لم يسلم ثم أتى في السابعة. أما التسع فجلس في الثامنة ولم يسلم ثم قام للتاسعة.

مو معناه أنك إذا صلينا لا ما لك حسن الصوت تتأنى لحسن خلقه. من الحديث الصحيح ما أذن الله لنبي كأذنه لي ما أذن الله بشيء كأذنه لنبي حسن الصوت بقضاء الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حلو ليس منا من يتأنى لقضاء الله عليه وسلم معناه التحسين تحسين الصوت بذلك ما هو معنى ما أذن الله ما استمع الله كأذنه كاستمعه وهي شيء بقضاء الله استمع الله لا يشعر بخير سبحانه وتقل بكل فائد فائد الصفات يقال في اسمائه سبحانه وأذنه من لا يقال في تغير الصفات على وجه الله بالله سبحانه وتعالى لا شبه هذا في شيء سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير والتغني جهر الصوت يجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه حتى يحرك القلوب لان المقصود حتى تحرك القلوب بهذا القران حتى تخشع حتى تطمئن حتى تستفيد مو هذا قصه أبي موسى الأشعري لما وضع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ يجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام فقال لقد أوتي هذا المزمار من مزامني عن مزامني أبي داود فلما جاء موسى أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال له علم قال أبو موسى لو علمت أنك تستمع لي لحببته لك تحقيقه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فدل على تحقيق الصوت وتحسين الصوت والعناية في القرآن مطلوب ليخشع القاضي ويخشع المجتمع ويستفيد هذا وهذا. أحسن عليك. هناك بعض الآثار في أنه يأتي في آخر الزمان من تغنى بالقرآن تتغني في الساق أدري رأيته بصحة لا أصبح بها لكن في قصة الخوارج المعروفة يأتي في آخر الزمان أقوام من هؤلاء الأسنان شبه هؤلاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يحضر أحدهم صلاتهم مع صلاتهم قراءتهم مع قراءتهم يبلغون بالإسلام ثم لا يعودون إليه هذا من عمل الخوارج فهم يجدون القراءة ويحسنونها ويحسنون الصلاة والصيام حتى يحضرون صلاتهم مع صلاتهم قراءتهم مع قراءتهم لكن أهل بدع قد يصنعون له رياء قد يصنعون له تكبه منهم وبدعة منهم يقولون أنهم بهذا فاقوا من قبلهم وأنهم أحسن من قبلهم فلهذا حذر من النبي صلى الله عليه وسلم قال انما لقيكم اقتلوه فان في قتل على من قتله فالمقصود ان الخوارج عندهم تكدس عندهم زياده تنطع وابتداع فلهذا حذر من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم احسن الله اليك. شهر القران وهو شهر رمضان هنالك من الناس من يقرا القران عده مرات ما هو السنه التي ينبغي للمسلم ان يقرا فيها القران الحد الأدنى لا في حد محدود إلا أن أفضل أن يقرأ في قلم الحلال كما في حديث عبد الله بن عمر لا يسقه من قرأ في قلم الحلال الأفضل أن يتحرى في قراءته الخشوع التوثيق التدبر ليس المقصود العجل أن يستفيد فإنه يكثر من القراءة في رمضان كما فعل السلف رضي الله عنهم ولكن مع التدبر والتعقل في ختم كل ثلاث حسنة بعض السلف قال أنه يستثنى من ذلك وقع في الفضائل لا بأس يختم في كل ليلة أو في كل يوم كما ذكروا هذا عن الشافعي وعن غيره ولكن الله والسنة أنه لا فرق بين رمضان وغيره وأنه ينبغي له أن لا يعجل وأن يطمئن في قراءته وأن يرتب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال اقرأه في سبع هذا آخر ما أمره به قال لا يكره من قراءة في أقل من ثلاث ولم يقل إلا في رمضان تحمل بعض الصرف هذا على غير رمضان نحن نقف ونقرأ من الله أعلم أنه يعتني بالقراءة ويجتهد في إحسان قراءته وتدبر القرآن والعناية بالمعاني وألا يعجز والأفضل أن لا يختم في أقل من ثلاث هذا هو الأمر ينبغي حسب ما جاء في السنة ولو في رمضان. أحسن الله إليكم. هنالك أيضا أصحاب التسجيلات جزاهم الله خيرا يقومون بتسجيل القرآن الكريم من صلاة التراويح مع الأئمة وتحدث بعض الأخطاء مثل الإمام يختفي بعض الآيات بعض الأسئلة توجد في الأسئلة التكبيرات وأصوات وأشياء هل من نصيحة لمثل هؤلاء؟ نعم إذا كان في تسجيلات غلط ينبغي أن لا يشيعوها بل ينبغي أن ينشحوها في قراءة أخرى سليمة ولا يعرفوا تسجيلات فيها خلل من جهة التكبيرات أو قراءة فيها أغلاط أو ما أشبه ذلك أو تكبيرات تشوشت على جهة عند التسجيل من مسجد لمسجد او من امام لامام المقصود ينبغي له بهذا ان لا ينشر بين الناس الا ما كان سليما اذا وجد في تسجيل خلق فينبغي ان يدخلوه ويسجلوا من

أقول لا أنكر الحمد لله، لأن هذا الباب إذا قيل مثلا أنه هذا هدي السلف ولم يكن منطلقا من نصنا من القرآن والسنة، ربما يفتح أيضا باب آخر. لا هذا من جزء إجماع السلف، من جزء إجماع يقنع عن الصحابة ومن بعدهم، هو من جزء إجماع التي يدل على السلف الصالح، رسل لا يدلون على باطل. فإذا كانت هذه الصفة قد درج عليها سلف الأمة من عهد الصحابة هذا الأصل لها موسيقى في كلمة من هذا الملك، ومعلوم على أن الدعاء فالصلاة مطلوب إلى قراءة آيات الدعاء آية الألاب آية الرجاء يدعو الإنسان عندها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، هذا من ذلك مشروع عند الجميع الدعاء بعد ختم الأحوال. إنما الصلاة فيها إذا كان في داخل الصلاة، أما في خارجه فلا أعلم أنه يعلم الله المستحيل الدعاء بعد ختم الأحوال بخارج الصلاة، لكن في الصلاة هو الذي يحصل في حديث أراه الآن من الأحسن فلا أعلم عن الثلاث أن أحد أنكر هذا في داخل الصلاة، كما أن لا أعلم أن أنكرها خارج الصلاة. هذا هو الذي نعتمد عليه أنه أمر معلوم عند السلف قد ترجع عليه أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدليل، ليس على من فعل فعله السلف، الدليل على من أنكره وقال إنه منكر من أو إنه بدعة. هذا من ترجع عليه سلف الأمة وشعروا عليه كما قال خلفهم عن سلفهم وفيهم العلماء والأخيار والمحدثون، وفيه الدعاء في الصلاة معروف من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فينبغي أن يكون هذا من جزء. هل ينبغي أن يكون مثلا بعد الرفع من رفعة الوتر بحيث يصاحب دعاء القنوت؟ لأن بعض لا يحصل بعض لا يقرأ المأمور الوتر، لكن القرآن يدعو سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الأخيرة، يعني بعد أن يكمل قراءة القرآن يبدأ يدعو ما تيسر، لكن في أي وقت من الصلاة في الأولى منها أو في الوسط أو في الآخرة أو إذا ختم بقراءة المأمور الوتر في آخر ركعة في آخر ركعة الوتر كل ذلك لا بأس. لكن المهم أنه عند القراءة آخر دعاء يعني ولو قال لا السنة لا يطول، السنة يقتصد ولا يطول على الناس، السنة أن تكون الدعوات محدودة مثل شيء قال السقاء الناس، لا في مثل لا في طولوت ولا في دعاء خطر أخرى، السنة من الإمام يتحرى الاقتصاد والدعوات الجامعة ولا يسقى على الناس. أحسن عليك. لكن هذا الدعاء يكون في الصلاة قراءة قبل الركوع مثلا قد لا يكون في محله من حيث أنه لم يشرع الصلوات من جنس هذا الدعاء، لا قد من قد دعا قبل الركوع ولا صلاة الركوع وركوع الأكثر لأخذت ما قد ركوع لكن هكذا عنه فلا تقل أكثر لكن هذا الدعاء قلنا في البنوث أحسن الله عليك هذا من أمسك في أخذ محران لأن أسباب قراءة القرآن أسباب قراءة القرآن انتهى من قبل من خاتم القرآن والشيء عند أسباب يشرع كما أنا مسلم يشرع في القنوت عند مسلم الذي هو ركعة الأخيرة بعد ما ركع بعد ما فعل الركوع مثل النبي عليه الصلاة والسلام. وأسباب الدعاء في ختم القرآن هو نهاية القرآن، يعني هي نعمة عظيمة أنعم الله بها الأرض فيما أنهى فكان الله مكمله، فمن هذه النعمة يدعو الله يتاهل هذه الكتاب يجعله من أهل يعينه على ذكره وشكره ويصلح قلبه وعمله، لأن بعد أحوال إخوانه كما يدعو في آخر الصلاة وأنت بشهادتها بالدعوات العظيمة قبل أن يسلم يدعو أن الله عليه بإكمال الصلاة وإنهائها، وهكذا في الوتر يدعو في قنوت بعد إنهاء الصلاة وإكمالها. أحسن ما إليك. لكن المسألة الآن صار هنالك أيضا اهتمام بالختمة وانتقال الناس من مسجد إلى مسجد تتبعا لهذه الختمات وحرصا عليها ويزداد البكاء فيها، بعض الأئمة لا يبكي إلا في ليلة الختمة. لا يبكي فيها قبل الدعاء، أسبابها خرج قبل الدعاء، لأن الله جل وعلا قد وعد بالإجابة وقد يجاب هذا ولا يجاب هذا، فلم يلتقي المسجد ويقصدها إذا كان قصده خيرا قصده لعله يحصل في هؤلاء مستجاب لهم يرجو أن الله يجيبه ويكون معهم. يعني ترون أنه لا بأس من تبعه من مكان إلى مكان إذا كان قصده صالح فنية صالحة وتتبع الختمات. نعم إذا كان لقصد صالح كذلك ينفعه الله بذلك وأن يقبل الدعاء الله معه. والسفر كذلك إلى مكة والمدينة على قربة القاعة أصلاً من هذا الخط يعني للعبرة والإخلاص نفس الحرارة وهذا قربة ما في شيء ترى والله ما هو غيره قربة العظيم بإذن الله لا حرج في هذا. قد تحصل الله لك مسألة يعني الحرص على حضور الختمة في أحد الحرمين والله يعني حضور الختمة هنا صلاة في الحرم نعم ثم الصلاة قد يكون معه عبرة وخير من يجره إلى خير. نعم هناك أيضا مسألة إقبال الناس في مسألة سؤال يتعلق بمسألة الدعاء قبل الركوع في القنوت،

ولا العلم إلا ينبي هذا عن أحد من أهل العلم هم الصحابة وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء لا ما يعلم عن أحد بدأ ثنوك في هذا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن وجد شيئا يدل على ذلك فمن الحذر حج على من لم يحذر والله ولي التوفيق نعم أحسن الله إليكم كذلك هناك أدعية فيها يعني ثناء وتمجيد الله تبارك وتعالى ومعناها صحيح لكنها لم تنقل بأمة السنة لا بأس أن يدعو الإنسان أن تسمع الدعوات نعم. وإن لم تنقل تسمع الدعوات نفسها صحيحة فلا بأس أن الدعاء بها وإن لم تنقل ليس من شرط الدعاء يكون الدعاء منقولا به ولا نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما علم النبي لما علم ابن مسعود الدعاء التشهد قال ثم ليتحيأ من الدعاء عجبه لفين لم يحد الحد وفي اللفظ الاخر ثم ليحتر من المساله في المساله وفي الحديث الصحيح قصه سماه من عبد يدعو الله بدعوه ليس في اثم ولا قطع صاحب الا اعطاه الله بها احدى ثلاث اما ان تعجل لجعلك في الدنيا فيما كنت خلى في الاخره واما يصفى عنه يخلف في ذلك قال يا رسول الله نكفي قال الله اخر لا يخفى الدعاء عن دعاء فدل ذلك على انه رواه الانسان يختار من الدعوات لا يراه مناسبا لحاجته والحاجات تختلف الذي مثلا في حاجه الى المال يقول اللهم خذ مالا رزقا طيبا اللهم في حاجه يقول مال الحلال ولو في حاجه الى الزواج يقول اللهم يسر لي قضاء الزوال اللهم اني على قول الزوال اللهم يسر لي زوجه الصالحه والذي يحتاج الى الجزيه يقول اللهم هب لي من ابوه جزيه طيبه اللهم يسر لي جزيه طيبه والذي في حاجه الى السر يقول اللهم يسر لي مشكلا صالحا والذي في حاجه الى حاجه مسائل اخرى يدعو ربه بما من اسف فيها مسائل في احسابها والله في هذا واسع الحمد لله لكن العنايه في الماثور عن الرسول عليه الصلاه والسلام ينبغي ان يكون يدعو له افضل ولكن الانسان يدعو به هذا افضل لكن الحاجات الاخرى التي تعلق له يدعو فيها بما يناسبها الشجع في الدعاء غير المأثور هذا الذي قد يتكلف فيه ويكون مالك توسع في بيان مثلا أمر إذا دعا طلب الجنة توسع في صفاتها من باب الترقيق أو كذلك الاستعاذة من النار صار يطورها من باب التحذير مالك هذا شيء إذا كان مش يتكلف نعم لكن شجع من يتكلف أما التكلف ولا يمر ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم شجع قال هذا شجع كشجع القرحان في حديث حمد بن النابل هذا بلده لكن اذا كان شجعا لا يخالف متكلف فقد وقع في كلام من الاحسن وكلام من الخيار فالشجع لم يتكلف لا حرج فيه وتكرار الدعوات فيما يتعلق بالجنه او النار والتطبيق والحديث القدوم كذلك لا نعلم فيه بأس نعم احسن الله الدعاء المأثور اذا ورد بصيغه المفرد هل يدعو الامام به كما هو أو يأتي به بصيغة الجماعة مثلا يدعو بصيغة الجماعة اللهم اهدني من هديت هذا واحد إذا كان الإمام يقول اللهم اهدني من هديت اللهم أنجنا من النار اللهم أدخلنا الجنة اللهم يسر أمورنا وأسرع اللهم قد زادني نعم هل يدعو نفسه المأمون نعم أحسن عليك مثل أيضا دعاء السيد الاستغفار إذا كان للمرأة اللهم أنت ربي وأنا عبدك خلقتني الله إذا دعت بها على الغرب ما في معنى لأنها عبد العباد الله يتجوز صيغة العبد نعم ولا في هذا واحد وإذا قال سؤال أمتك بدل عبدك ما حسن نعم اللهم أنت ربي لا إله إلا خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك إذا قال فيها خلقتني وأنا أمتك نعم ما نالك وإذا قال سؤال أمتك لا لأنها أمتك أصبح لي أني أمتك فلا حرص نعم أحسن الله لك حصل على الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم نعم على الوارد نعم أحسن الله لك أيضا موضوع اللي هناك آيات قرآنية هي بصيغة الدعاء الاتيان بها وذكرها في الصلوات إذا كان على قصد الدعاء نعم ربنا لا تزحم من الحسنة وفي الآخرة حسنة وقيل عدم النار ربنا لا تزحم قلوبنا لا بين ليس الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآن إذا أتى بها لك من الدعاء لا بأس حتى في السجود أحسن الله إذا مثلا بدأ الشخص مع الإمام المصلي ثم بعدما انتهى الإمام من ركعة الوتر قام هو بتكميل ركعة أخرى حتى يواصل الصلاة ثم بعد لآخر الليل